Book 2 26 Otsta ekusi Otsta ekusi Fi tabi'a Bunebashi Bunebashi Atara zalika al-burj Khedav ik koshks Khedav ik كوشكس. أترى ذلك الجبل؟ خداويك متاس. خداويك متاس. أترى تلك القرية؟ خداويك سوبلز. خداويك سوبلز. أترى ذلك النهر؟ خداويك مدينارس. خداف إك مدينارس أترى ذلك الجسر؟ خداف إك خيدس خداف إك خيدس أترى تلك البحيرة؟ خداف إك تباس خداف إك تباس يعجبني ذلك العصفور إس تشيتي مومتونس إس تشيتي مومتونس تعجبني تلك الشجرة إس خي مومتونس إس خي مومتونس تعجبني هذه الصخرة إس كوا مومتونس إس كوا مومتونس يعجبني ذلك المنتزه إس باركي مومتونس إس باركي مومتونس تعجبني تلك الحديقة إس باغي مومتونس إس باغي مومتونس تعجبني هذه الزهرة إس قواويلي مومتونس إس قواويلي مومتونس أنا أرى أن هذا جميلاً. فبيكروب إس مشوينيريا. فبيكروب إس مشوينيريا. أنا أرى أن هذا ممتعاً. فبيكروب إس ساينتيرسوا. فبيكروب إس ساينتيرسوا. أنا أرى أن هذا رائعاً. فبيكروب إس تاليان لامازيا. فبيكروب إس تاليان لامازيا. أنا أرى أن هذا قبيحاً. فبيكروب إس أوشنوا. فبيكروب إس أوشنوا. أنا أجد أن هذا مملاً. فبيكروب إس موساتسقينيا. فبيكروب إس موساتسقينيا. أنا أرى أن هذا فظيعاً. فبيكروب إس ساشينيليا. فبيكروب إس ساشينيليا.